من فضل الله عز وجل وكرمه ورحمته ومنته بهذه الأمة المرحومة أن جعل عمرها قصير، ولكنها أول الأمم دخولا يوم القيامة الجنة، وكذلك هي أكثر الأمم أجورا يوم القيامة، مع أنها أقل الأمم أعمارا. أعمار هذه الأمة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. والأمم قبلنا عاشت مئات السنين، ولكن يأتي الرجل أو المرأة من هذه الأمة، الأمة المحمدية، بأجور وحسنات وفضائل كالجبال لا يملكها من عاش 500 و600 و1000 سنة من الأمم الماضية. كل ذلك أحبتي في الله بسبب ما أكرمنا الله تعالى به مما يسمى بالصدقة الجارية. ذلك بسبب الصدقة الجارية. أحبتي في الله، لا يوجد منا أحد إلا ويتفكر في آخر عمره، كيف يكون له مدخول مادي يجلس في آخر عمره إذا تعب وكبر لينفق على نفسه وعلى عياله ويأكل ويشرب. أخي الحبيب، هل تفكرت في أن يكون لك مدخول عند موتك، ومدخول وأنت في قبرك، ومدخول وأنت يوم القيامة في جنتك؟ ما منا من أحد إلا ويسعى ويبذل ويجتهد ليبني بيتا جميلا واسعا هنيئا، يقول هذا بيت العمر يا شيخ، هذا البيت الذي سأسكنه، أقاتل من أجله وأنفق من أجله وأجتهد في عملي من الصباح إلى المساء من أجل أن أسكن في هذا البيت. أخي الحبيب، هل تفكرت كيف سيكون قصرك وبيتك في الجنة؟ هل بنيت بيتك في الجنة قبل الممات؟ هذا بإذن الله تعالى سيكون عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. فأسأل الله تعالى أن يلقي على لساني ما فيه الحكمة وما فيه الخير لي ولكم جميعا. أحبتي في الله، إن من أعظم الأجور والوسائل التي تعينك أن يكون لك صدقة جارية بعد موتك، وأن يكون لك حسنات عظيمة لم تعملها أنت بعد موتك، وأن تبني قصرا عظيما لك في الجنة، هي أن تبني بيتا لله تعالى على الأرض. ما فضائل هذا العمل؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: من بنى لله تعالى بيتا، من بنى لله تعالى بيتا، بنى الله له بيتا في الجنة. بالله عليكم دلوني على أجمل قصر في الدنيا بناه أجمل المهندسون، ورسم جماله أجمل الرسامون، وجعلوا فيه أجمل وأعظم وأغلى ما في الدنيا، بالنهاية من الذي بناه؟ مخلوق. من الذي بناه؟ بشر. فما بالك ببيت بناه رب البشر؟ ما بالك ببيت بناه ملك الملوك؟ كيف سيكون القصر في الجنة؟ إن دخلت إلى قصرك ونظرت إلى التربة فتربتها مسك أذفر، نظرت إلى الحشيش فحشيشها الزعفران، نظرت إلى الحجارة والحصباء فحصباؤها الياقوت والمرجان، نظرت إلى الجدران فجدرانها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وما بين اللبنة واللبنة المسك الأذفر. إذا نظرت إلى سقفها فسقفها عرش الرحمن، إذا نظرت إلى قبابها فقبابها من اللؤلؤ والمرجان. من سكانها؟ سكانها الحور العين. ما صفة الحور العين؟ لو بصقت في بحر الدنيا لحلو ماؤه، لو أخرجت خنصرها إلى أهل الدنيا إلى الأرض لغطت نور الشمس، لو مشت في الجنة لقال أهل الجنة: هذه الشمس تتنقل من مكان إلى مكان، لو حدثت زوجها لود المحد تتحدث أنها لم تنتهي، لنصيفها على وجهها خير من الدنيا وما فيها. ما هي الأرائك في هذا القصر؟ ما هي الفرش؟ الله تعالى وصفها قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. ما شغلك في هذا القصر؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ما شغلهم؟ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ما طعامهم؟ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. من يكلمهم؟ من يراهم؟ سلام قولا من رب رحيم. هذه قصور الجنة. من يكون معهم كذلك في هذا القصر؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يسمعون، بما كانوا ينظرون، جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاء العمل، جزاء التضحية، جزاء الإنفاق في الدنيا، أن يبني لك ربك يوم القيامة قصرا في الجنة. يروي ابن كثير أن عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو أحد العلماء من سلف هذه الأمة، جاء إليه تلامذته يوما وقالوا: يا شيخنا، إن المسجد قد ضاق علينا، إن المسجد قد ضاق علينا، فهل طلبت من الناس أن ينفقوا؟ فإننا نصلي في الشتاء تحت المطر، ونصلي في الصيف تحت الشمس. فوقف عبد الرحمن وحثهم، فكأنهم تقاعسوا قليلا، فقال لهم: يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من بنى لله تعالى بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. فقام رجل وقال: يا إمام، أتشهد لي أنت؟ أتشهد لي أنت عند الله، وتضمن لي أنت عند الله أن يكون لي قصر في الجنة؟ فخاف، ثم قال: نعم. فقال: اكتب وثيقة بيني وبينك تشهد لي بها عند الله. فجاء بالورقة وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كتب عليها: هذا ما تعاهد عليه عبد الرحمن ابن أبي حاتم مع فلان الفلاني ثقة بالله، ثقة بالله. نعم أحبتي، هذه التي فقدتها الأمة اليوم، ثقة بالله ويقينا بالله أنه إن بنى يا ربي لك بيتا في الدنيا بنيت له بيتا في الجنة. ثم أعطاه الوثيقة وبنى ذلك الرجل البيت. ذهب عبد الرحمن بن أبي حاتم إلى بيته في تلك الليلة ونام، فرأى نفسه في الجنان وسمع مناديا يقول له: يا عبد الرحمن، إن الله تعالى قد أمضى الوثيقة وبنى لك وله بيتا في الجنة. ثقة بالله، رسول الله قال: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا. أحبتي في الله، دليل إيمانك أن تساهم في بناء مسجد لأنك تحب أن يعظم أمر الله. هذا مالك بن دينار كان لصا سارقا قاطعا للطريق. تعرفون كيف اهتدى؟ تعرفون كيف تاب؟ كان يمشي مرة في الطريق وهو لص قاطع طريق، رأى ورقة على الطريق مكتوب عليها الله، فتحرقت الشفقة في قلبه والغيرة على أمر الله في قلبه، فأخذ الورقة وغسلها وطيبها وذهب إلى بيته ورفعها وقال: اسم الله يدنس في الطريق، اسم الله يدنس في الطريق، وهو لص وهو قاطع طريق. فنام تلك الليلة فرأى في الليل مناديا يناديه: يا مالك، يا مالك، طيبت اسمنا، رفعت اسمنا، سنرفع اسمك إلى يوم القيامة. فلا يذكر مالك بن دينار إلا يقال رحمه الله، وذلك من عشرات السنين. فكيف بمن شيد ورفع بيتا لله؟ لذلك ربنا جل جلاله قرن عمارة البيوت بالإيمان، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أحبتي في الله، هل تريد صدقة جارية؟ من منا يستطيع أن يصلي ملايين الركعات؟ من منا يستطيع أن يصوم آلاف وملايين الأشهر من رمضان؟ من منا يستطيع أن يحج آلاف الحجات؟ هل تعلم أنك إن بنيت بيتا لله أو ساهمت في بناء بيتا لله، كل راكع يركع فيه، وكل ساجد يسجد فيه، وكل داع يدعو فيه، وكل باك يبكي فيه، وكل منفق ينفق فيه، وكل عالم يدرس فيه، وكل فضيلة تقام فيه، هي يوم القيامة في ميزان حسناتك عند الله صدقة جارية. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ليس فقط ما قدموا، وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصدقة الجارية، الصدقة الجارية أنت تموت وهي لا تموت. إذا مت صلاتك توقفت، صيامك توقف، نفقتك توقفت، ولكن الصدقة الجارية لا تموت، والله تبقى تدر لك الحسنات في قبرك حتى يقيم الله تعالى القيامة. صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. بناء المسجد أحبتي في الله عمل الأنبياء. هذا إبراهيم عليه السلام يبين ربنا جل جلاله عمله ويمدحه فيقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لأن إبراهيم يعلم أن هذا العمل عظيم، رفع يديه وقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة المنورة، أول شيء فعله أسس البيت وأقام البيت وبنى المسجد، فقال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. بناء المسجد سبب بإذن الله تعالى لشفاء مرضك ومرضاك من عائلتك وأبنائك وإخوانك. داووا مرضاكم بالصدقات. قصة حصلت مع شاب من شباب مسجدنا وهو يصلي معنا الآن. من حوالي الشهرين كنا في خروج لمدة أسبوع، فخرج من بيته وجهز نفسه وخرج ولده الصغير الذي لا يتجاوز عمره سنة ونصف. كم عمره؟ سنة ونصف. خرج معه، وقف بجانبه وأخذ يودعه، فبغفلة من الأب من دون أن يشعر تدحرج الولد على كل الدرج. يقسم بالله الشاب، قال لي: يا شيخ والله من أول الدرج لآخر عم يتدحرج. كم عمر الولد؟ سنة ونصف. نزل إليه، أوقفه، ما استطاع أن يقف، يبكي بكاء شديدا. اتصل بي، قال: يا شيخ ماذا أفعل؟ هل أخرج معكم أم ماذا أفعل؟ قلت له: انزل للمسجد بسرعة، وضع صدقة في صندوق المسجد. والله هكذا قلت له: انزل للمسجد بسرعة الآن، وضع صدقة في صندوق المسجد، قدم الأعمال قبل أن تقدم الأسباب. هذا لا يعني أنك لا يجوز لك أن تأخذه لطبيب أو تعالجه، ولكن قدم الأعمال. داووا مرضاكم بالصدقات. نزل، ما كذب الخبر، نزل للمسجد، فتح المسجد، وضع المال في صندوق المسجد. اتصلت به أخته، قالت: يا فلان أخرج في سبيل الله، ها هو ابنك يضحك، ليس به أي بأس. والله العظيم، وتأكدت منه من تفاصيل القصة قبل الخطبة. داووا مرضاكم بالصدقات. أنت قدمت صدقة جارية لله، هل يضيعك الله؟ هل يضيع الله تعالى عملك؟ حاشا لله جل جلاله. أصدق الله، والله الله يصدقك. هذا شاب مصري يعيش في أمريكا، يحدث إمام المسجد ويطلب الأجرة من المصلين، لأنهم استأجروا مبنى في أمريكا من اليهود حتى يقيموا فيه الصلاة. وكلما زاد عدد المصلين كلما زاد عليهم اليهود، عليهم لعائن الله جل جلاله بالأجرة. فيقف هذا الشيخ الخطيب يطلب من الناس أن يقدموا الصدقات، فقام شاب مصري يبيع على باب المسجد بعض الطعام، وبعدما انتهت الخطبة جاء بكيس فيه مال وقدمه للإمام وقال: يا شيخ، هذه دفعة أولى من ثمن المبنى بالكامل. فقال له الناس والشيخ: نحن لا نستطيع أن ندفع الأجرة، نحن لا نستطيع أن ندفع الأجرة، فكيف تقدم لنا ثمن المبنى بالكامل؟ قال: يا شيخ، هو علم الشيخ، قال: يا شيخ، أصدق الله، هذا بيت الله، وهذا تعبي عن كل العام قدمته لله، ووالله لم يضيعني الله. يقسم الشيخ يقول: والله خلال 3 أشهر تجمع ثمن المبنى واشتريناه. ذهب هذا الرجل بتقدير من الله عز وجل، هذا الشاب المصري، للحج في ذلك العام، وفي عشية عرفة يكتب الله تعالى له الشهادة وهو حاج. يستشهد في الحج بعد أن كان سببا في بناء بيت لله عز وجل. أخي الحبيب، إياك أن تحقر من المعروف شيئا، إياك أن تحقر من الصدقات شيئا. هذا ملك يقول: أنا أريد أن أبني بيتا لله بكامله بكل ما فيه، ولا أريد أحدا أن يقدم معي فلسا واحدا. فيبدأ ببناء البيت، وإذا بامرأة فقيرة تمر أمام المسجد، فترى الفرس، هذه القصة قديمة، فترى الفرس الذي يوضع عليه الرمل والتراب واللبن عطشان، مش عامل يا أخواني، مش عامل اللي عم يدخل بالمسجد، الفرس الدابة التي يحمل عليها المتاع وجدته عطشانا، فأخذت من جيبها قنينة من الماء، ثم سقت الفرس ومشت، ثم سقت الفرس ومشت. ففي الليل بعدما انتهى المسجد يرى هذا الملك في الرؤيا أن له قصرا عظيما في الجنة، فيقال: بما هذا؟ فيقال له: ببنائك للمسجد. ثم يمشي خطوات قليلة فيرى قصرا مثله، فيقال: لمن هذا؟ فيقال له: للمرأة التي ساعدتك في بناء المسجد. لمن هذا البيت؟ يقال، قالوا له: للمرأة التي ساعدتك في بناء المسجد. استيقظ في الصباح وسأل العمال: هل جاءتكم امرأة؟ هل أعطاكم أحد فلوس؟ قالوا: لا. وبعدما أكد عليهم في السؤال قالوا له: هذه امرأة جاءت ونحن نعمل، وسقت الفرس ماء. بالله عليكم، من سقى فرسا يعمل للمسجد ماء بنى الله له قصرا في الجنة، فكيف بمن أنفق ماله ليبني قصرا في الجنة؟ أحبتي في الله، والله أهل الإيمان وأهل حب الله جل جلاله ينفقون المهج وينفقون ما بوسعهم لتعظم كلمة الله جل جلاله في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أكرم الناس، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. يأتيه رجل يطلب عباءته فيستأذن أن يذهب إلى البيت ويستر عورته ويعطيه العباءة، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان في رمضان جواد كالريح المرسلة، أي الريح المطلقة. إخواني وأحبابي، اجتمعت عندكم اليوم فضيلة الزمان وفضيلة المكان. فضيلة الزمان أننا في أعظم أشهر الزمان، إنه شهر رمضان. واجتمعت عندكم فضيلة المكان، إنه بيت من بيوت الله عز وجل. هذا البيت أحبتي في الله الذي تصلون فيه من أول لحظة أسس بها أمره عجب. كنت صغيرا عندما نوى الوالد والوالدة بعدما اتفقوا أن يستأجروا محلين، وأهل الحي يعلمون المحلات قبل أن يكون كل هذا المسجد، محل فرن مناقيش ومحل آخر لبيع السمان. استأجروا محلين وفتحناهم بفضل الله تعالى وبدأت بهم الصلاة، ثم محلا ثالثا، ثم محلا رابعا، ثم هذا المحل، فصار المسجد هكذا قبل أن يكون كل هذا الموقف. وهذا هنا كان موقف سيارات لأهل المبنى قدموه لله تعالى، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم. مما يقارب 3 سنوات بعدما ازدحم المصلون وكثر المصلون نوينا أن نأخذ هذا الموقف ونوسع المسجد. فتحنا صندوق المسجد، لم يكن في صندوق المسجد 100 دولار، والله العظيم لم يكن في صندوق المسجد 100 دولار. كم تكلفة هذه التوسعة بعد ما حسبتها أنا على الورقة والقلم؟ ما يقارب 60,000 دولار، ما كان منهم 100 دولار. أول خطبة خطبتها وهنا كان المنبر، جمعت في هذه الخطبة ما يقارب 7,000 دولار، وكان المسجد ضيق يعني ربع المصلين، وجاء 4 نسوة قدموا الأساور وقدموا الخواتم وقالوا يا شيخ نريد أن تكون هذه صدقة جارية لنا يوم القيامة. وبفضل الله تعالى كان المسجد قبل رمضان ما يقارب شهر استأذننا من صاحب الشقة العلوية قبل أن نشتريها، وقلنا له نريد أن نجهزها لتكون مصلا للنساء في التراويح ومصلا للرجال نهار الجمعة، فوافق بفضل الله تعالى. ولم يكن كذلك معنا في المسجد شيء، تكلفة التوسعة وتكلفة التجهيزات للشقة العلوية ما يقارب 25,000 أو 20,000 دولار، ولم نملك منهم شيء، تسابق الجميع. والله رأيت في هذه التوسعة أمرا عجبا، بعض الناس حزنوا عندما قلت لهم انتهى الأمر، الحمد لله أكملنا، عادوا وأعينهم تفيض من الدمع، نريد أن نقدم شيئا لله تعالى. وبفضل الله تعالى كان الخير العظيم أننا افتتحناه في أول يوم رمضان. من أعجب ما رأيت عندما فتحنا مرة صندوق المسجد وكنا نجمع المال نعد الألوف، فتحت 1000 رأيت فيها 100 دولار، 1000 فيها 100 دولار، يريد الإخلاص، يريد أن لا يراه أحد، ينفق 1000 أمام الناس، تراه الناس أنه أنفق 1000، ولكنه في داخل 1000 وضع 100 دولار. هنيئا لك، أنا أعلم أنك تسمعني الآن، هنيئا لك، كتب داخل 100 دولار الرجاء إيصال هذا المال للشيخ عبد الكريم وأن يضعه صدقة جارية في الطابق العلوي. أبشرك بإذن الله تعالى قد وضعت. اتصل بي من نتعامل معه من أجل الشقة من 3 أيام وقال لابد أن تشتروا الشقة. قلت له متى؟ قال ب2/7، بعد أقل من 2 أسبوع. كم الثمن؟ 130,000 دولار. قال لي شيخ موجودين؟ قلت له مش موجودين. قال لي من أجل؟ قلت له لا تؤجل، أنا على ثقة ويقين بالله أنه كما أكرمنا الله في التوسعة الأولى وفي التوسعة الثانية أنه سيكرمنا في هذا الشراء، وسنشتري بإذن الله تعالى هذه الشقة، وستكون لنا جميعا صدقة جارية يوم القيامة. والله العظيم لو قدر لنا، لو قيل لنا، لو سألنا أحد تشتروا بيتا في الدنيا؟ تشتروا قصرا في الدنيا ب1000 دولار؟ قصر في الدنيا ب1000 دولار؟ والله لا تقاتلنا ولا تدينا ولا أخذناه من بعضنا بعضا حتى نشتري قصرا في الدنيا تجري من تحته المجارير، ليس قصرا في الجنة تجري من تحته الأنهار ب1000 دولار. فكيف أحبتي في الله بأن نقول لكم نريد بإذن الله تعالى بعد هذه خطبة 130 رجل، كل رجل يقول أنا أقدم سهم 1000 دولار لهذا المسجد، وأنا أبدأ أولكم بإذن الله تعالى من باب قول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فلعمه، إن تبدوا الصدقات فلعمه. نريد فقط 130 رجل أن يقدموا كل واحد 1000 دولار. كم اشترينا من هواتف؟ كم غيرنا من طعام وشراب وعفش في البيت؟ كم أنفقنا هنا وهناك؟ هل كثير حتى يكون لك قصر في الجنة؟ بتقول لي يا شيخ بس أنا ما عمرت كل المسجد. أنت لست أكرم من الله الذي يقدم سهما في بيت الله سمعتم قصة المرأة التي سقط الفرس، بنى الله تعالى لها قصرا في الجنة بإذن الله تعالى. بعد الصلاة سيكون الإخوة في المكتب في الداخل ليسجلوا أسماء من يتسابقوا، واعلموا أن هذا سباق. والله تعالى يقول: والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون. إذا انتهى المبلغ لن نقبل هذا المال لأننا لسنا بحاجة إليه، نريد فقط أن نشتري هذا الطابق. وأبشروا بإذن الله تعالى أنكم في رمضان، والله تعالى يضاعف الأجور في رمضان، الحسنة بسبعين إلى أضعاف مضاعفة يضاعفها الله تعالى يوم القيامة. فسارعوا أحبتي في الله إلى هذا الفضل العظيم، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته.